آه من الغربة. كان الله في عونك أيها المغترب يوم غادرت البلاد وتركت الزوجة والأولاد لتجمع المال والزاد لتطعم به فلذات الأكباد. كان الله في عونك أيها المغترب يوم فارقت أختك وأخاك فسترت نفسك وكفيت أمك وأباك. كان الله في عونك أيها المغترب يوم طالت سفرتك واشتاقت لقدومك زوجتك. أيها المغترب، لن يخيب الله سعيك ولن يضيع الله أجرك، فأنت مجاهد في سبيل الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين الصحابة، فمر عليهم رجل، فقال النبي عن هذا الرجل: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها أي عن الحرام فهو في سبيل الله. خرجه الطبري والطبراني وصححه الألباني. كان الله في عونك أيها المغترب يوم طال بك السفر فما تلززت بالنظر إلى حلاوة الأطفال في الصغر. طال الوقت وطال السفر، ثم بعد ذلك رجعت إلى بلدك وإلى وطنك ودخلت بيتك، فأردت أن تحتضن ولدك فهرب وما عرفك. والله العظيم، كان الله في عونك أيها المغترب يوم أن تعبت وعانيت من الأسفار وانقطعت عن الصاحب والجار. كان الله في عونك أيها المغترب يوم طال السفر فماتت أمك ومات أبوك، فأردت أن ترجع إلى بلدك فمنعك الكفيل أو الجواز أو العمل أو الديون والأقساط. فلماذا بعد ذلك ننظر إلى المغترب بعين الحسد؟ يكفيه نار الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يموت في الغربة، قال بأنه شهيد. المغترب هو عبارة عن إنسان غني ماديا ومحسود ماليا ومنسي اجتماعيا وتعبان نفسيا ومشغول ذهنيا ومحطم عاطفيا، يرى أهله سنويا، يشاركهم الأعياد هاتفيا، ينقص من عمره يوميا، هكذا هي حياته كليا. بالطبع، المغترب هو عبارة عن إنسان محطم، محروم من أبيه وأمه ومن زوجته وأولاده وبناته ومن أصحابه وجيرانه. آه من الغربة وآه من الحنين إلى الوطن ومسقط الرأس. باختصار، الغربة ثمنها العمر. أنا أعرف أنك تأثرت من كلامي هذا، لكن سامحني إن كنت قد قلبت عليك المواجع. فأنت أيها المغترب بطل، أقسم بجلال الله أيها المغترب أنت بطل من الأبطال. تريد أن تستر نفسك وتريد أن تستر أهلك وبيتك، ويجب علينا أن ننظر إلى المغترب على أنه إنسان ضحى بنفسه من أجل غيره. والله يا أحبابي، الحياة أصبحت صعبة والناس فيها اللي مكفيها، فلازم نراعي ظروف بعض. خليكم رحماء بالمغتربين. وفي النهاية، يا أهالينا في كل مكان في الوطن العربي وفي أنحاء العالم، كان الله في عونكم. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.